في درس قبلنا ليلة الاثنين الماضية، وسابقوا دروس اخرين درسين اخرين كنا نتكلم على القلب. وما أدريكم ما القلب؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب بوصف خطير تتجلجل وتزلزل منه الجبال. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكررها 3 مرات. هذا القلب اللي يركز عليه العذاب، إما تكافرا أو منافقا أو فيه ريب وشك، وينعم غاية التنعيم إذا مات صاحبه وقدم على الله بقلب سليم. تكلمنا أولا على القلب السليم جعلنا الله منه، وتكلمنا في درس آخر على القلب المريض القاسي الغافل الليل، وتكلمنا في درس الليلة الاثنين الماضية القريبة منا على نوع من أنواع القلب الكافر. والقلب الكافر على 6 أنواع، 6 صفات، عنده 6 محطات كلها علامة على أن القلب كافر والعياذ بالله. وقد بعض الناس يفاجأ بهذا، كيف تتكلم لنا على الكفر واحنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ قالوا العلماء بعض منهم على أن الأمة الماضية لأمة موسى وأمة عيسى، وهذا قاع مسألة خلاف، قالوا أنهم ما كان فيهم شيء قالوا عذاب القبر ولا حساب القبر. كان الواحد اللي يعدل مرده تنكتب له على حيطه، والله تنكتب له على لباسه، معناها تطرح له في رواية واضحة، ولا يوخر مولانا قاع ليوم القيامة. وأن هذه الأمة استرع ليها مولانا بعض ذنوبها، وعاد يمشيلها لجنة التفتيش من ملائكة في قبورها. من هذا سؤال الملكين في القبر والتفتيش، بعض الناس يخرج من الدنيا النموم ومع ذلك لا يخرج من الدنيا إلا وقد سحبت منه لا إله إلا الله. ما يجي المولانا إلا وهو كافر، كافر، كان يصلي كان يصوم كان يزكي كان كا، لكنه عند الموت يسحب منه لا إله إلا الله، يعود يلوذ لها ما يعرف هي منين. عند الموت ما يبقى له لا إله إلا الله. وهذا الذي يشير له الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يراع، يتحرك له الخاتمة، يرين عود أجل وما ترك الله يوفى، فيسبق عليه الكتاب تحرك خاتمته، وإذا به يتبدل ويتغير حتى يأتيه الموت وهو مات لا يعرف ربا ولا دينا ولا إسلاما. كان يصلي عادة قال عليه الصلاة من كل شيء، كان يذكر مولانا مثلا قد يتالب لا إله إلا الله 2 مرات، كان يستغفر عادة ثقيلة وبلا معنى، كان يقرأ القرآن ويبكي من خشية الله، عاد يريد يقرأ القرآن ينعس، محيول بينهم على الطاعة شيئا فشيئا، يريد هي يسبق عليه الكتاب، وده عاد يعمل بأعمال الفجور الغريبة. هي اللي يقول له موريتاني فلان تبدل، فلان ساد الله تبدل، ينطقون بعبارة دالة على المحل وعلى الشخص. وقالوا قصة إبليس مع آدم عليه السلام تدل على أنك رعت صالح ورابي مع الصالحين وعبدت مولانا كذا من الزمن، أنك جئت عود آخر زمنك، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. للي شبر إبليس من التقرب إلى الله ومن الجو الطاهر ومن صحبة الأخيار ما لا يشبر ولي في موريتانيا ولا صالح، ساكن مع الملائكة عباد الله المقربين، اللي قال مولانا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، هم على الشق بين يديهم جلساء صالحون وجو صالح وعبادة استغرقت من آلاف السنين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. كم فوت إبليس يا عبد مولان؟ يقعدون فوت عمر الدنيا قاع كاملة. من درى هو من معاه؟ معاه لا الملائكة المقربين. من درى فمنين كانوا بريدة في السينما والرقيص والخزو؟ ما لله في السماوات العلى الجلساء صالحون، وفترة العبادة كثيرة وقضى من الزمن كامل، ومع هذا العياذ بالله اللاني نطرح في امتحان سجود ريادم اتقلبت برته العياذ بالله، واصبح يقول مولانا لم أقل ليسجد يا مال عدل وابدا. انش قينين ويبس قلبه انقلع منه شي ينقاد وقاع بات ريت لا إله إلا الله. هذا لقال فيه مول ينين يقرا القرآن لهوان ذا المخلوق اللي ذنبته، ومع ذلك ذنبت عاد آدم بعد أن ندخل الضيق انفسه يا غير اجتبيه ربه فتاب عليه. انهاه مولانا على الصدراء يعني كان منها مرة قال القرآن قاع انه ما كان ملياس لا قال لاقى واقه، وقال مرة فيها كلا قال له اهبط اهبطوا منها جميعا ما تسكن الاسماء ومرقك الجنة ونعرضك الابتلاء ونعرض أولادك إلى قيام الساعة على سبة مخالفة لأمر واحد من أوامر رب العالمين. هذا من الكراكر اللي يتعرضون اليوم من الحمى والأمراض والأسقام والفقر والبلايا والمشاكل، هذا كامل امتداد إن حد ينتهك أمر من أوامر المليك، ولو واحد يقد يتعرض من البلاء ينتهي الدنيا ما وفات عنه. هذا مع أنه نبي ومعصوم ووقع ذلك قبل أن يجعله الله نبيا، هذا معناها ما تحد يفلش. يا اللي بتصبيحه 7010 ريال ويظل طق طق طق طق لا يفلش، ويا اللي رابي مع الخيام المعلومات والعلماء ورابي مع الأولياء واقعهم لا يستني إبليس، رابي مع الملائكة الصقع. يا اللي من ميال وعاد شيباني بومية وشي كلام السنين لا يستني إبليس عاش من الزمان عرفه كم، ومع ذلك حركت عليه سابقة السوء يقدر أبقى يقول لي ما هو فأنا احنا لما عدنا ينقالوا أمركم براءة في الزبور، عندك صراص من مولانا، عندك خبر من الله، عندك سالك. يحكى في بعض الكتب والله أعلم بصحة ذلك إن ليلة الإسراء الليلة اللي طلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني تخطى السماء السابعة إني عاد الله يرجع له وجبريل يبكي، جبريل ويبكي يا موريتانيا يا اللي ما قط بكى ما قط مشات من عين ودمعة المولان، يبكي لا فرق البقر ويبكي لا مات وميت ويبكي لن يتألم من درسه، يا غير ما يبكي ومتألم منه سيعرض على الله في يوم لا تخفى منه خافية. هذا ما يهز قلبه ما يسهره بالليل يسهر خايف لعل المال يطيح لي الصراط، يا غير ما يسهر خايف لعل حسناته تنسف وسيئاته تضاعف. جبريل يبكي قال له شن بكيك يا جبريل؟ قال له طالب منك يا رسول الله ما حدك مسلت في المقام وذا القرب اللي خصيت به انك تسأل لمولانا ان يؤمنني مكره يحكم لي بحسن خاتمة. قال له يا جبريل أنت أمين الله على الوحي وأنت أعطاك مولانا وأعطاك وتخاف على نفسك؟ قال وكيف لا أخاف وقد كان معنا إبليس وعبد معنا الله السنوات والسنوات ثم رأيناه يتحول إلى هذا الحال. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولي فالش هذا خالي، عالم فالش هذا خالي، مؤمن فارش هذا خالي. صحابة يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرم على عمر بن الخطاب ويقول له انت من اهل الجنة، ويبشروا شبه البشارة اللي لو جبرنا احنا واحدة منها ندين سقع ماتنا الصل نقبر العطرة لما يضحك. هاي ضحك رقاش قلبه قاسي قلبه جاهل قلبه غافل ما يعرف لما يضحك، مسألة تخلع عباد الله المقربين ما يسمعها مخلوقهم يضحك. لأن جهل منه للدين وغرور منه، ومعناها أن الأمور استمع لها بقلب مكفوف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أنا قاعد ينضرب له مثل بأقرب المقربين ومع ذلك يضحك. عمر مبشر بالجنة يبكي، يقول له واحدة من الصحابة أنت تبكي من البكاء؟ يقول لهم خايف من عذاب الله، خايف خايف. يقول له أنت خايف وأنت مبشر بالجنة؟ يقول لهم لعل ذلك على شرط لم يقع. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب حاشا، يقول لهم بشرني بالجنة ويقد يعود، ياك عنده شروط وأنا ما عدرته، ولا قال لي من أهل الجنة إن قد العود بدرت وغيرت. ومع ذلك واحدة منا احنا راك واحد يقول لك أنا ضامني ولي، خالق ولي قد قال لي ضامنك الجنة، ومن درى من ضامن الولي؟ أنت مسند على مخلوق ما هو مضمون، وأنت ضامنك ما هو مضمون. ضعف الطالب والمطلوب، أنت تاكل على تاكل على الشيطان يغرك. هذا الصحابة مبشره النبي صلى الله عليه وسلم معايا ما هم فاشين، تفرش أنت تاكل على مخلوق ما تعرف هو قاعد اللي موج فيه شنو؟ لعل أحد يقول لي الصحابة مالك والدرس راه كي ذكرت في البداية أنه امتداد وتتم لدرس سابق عدلناه لثلاثين ماضية حول القلوب الكافرة. إذا هذا هو الدرس الثاني وأعيد وأكرر لعل أحد يعود ما فهمهم كلام طبعا معايا لعل أحد يقول هاو الصحابة وإحنا الصحابة قاعنا نقدع عنده الإمام مالك. انتم سامعين بالإمام مالك؟ ما عيني عليه موريتاني، موريتاني فيها الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف، لسامي الزيني فيها يا خلو، وفيها الأولياء وشمس الدين وشمس هاني والولي والصالح والعناوين اللي لا من اليقوت يا غير لا يعملوا خالق منه شيء. الإمام مالك هذا الإمام المتفق على إمامه، قط مرة تخلي مسي ونينجا هو دور صلاة العصر لا قاموا دخل مسيد وقعدته ما صلى ركعته. وياك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى عن هذه الأمة اللي خلاها لا شم كرة قادي فيها نور الإيمان في جميع نواحي. اللي دخل مسيد وقعد ما صلى تبرم عليه واحد في نقر المسيد قال له هيا الراجل ها قوم قال له صلي ركعتين انت تدخل المسيد لا تحيي سامع بيك عايدة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتوه تحية المسجد. الإمام مالك اللي جواب يصلي ركعتين خلى عنه ما يهبوه قال اللي يقرأ وقع مرتني طرحوا عنه وقام صلى ركعتين ومين صلى برمع عليه واحد آخر المسجد قالوا هيا الراجل أسرف أنت أنك المالك الإمام مالك قالوا هيا الإمام مالك قالوا يا ماشي تصلي ركعتين تحية المسجد ورا العصر مالك قلت له أنا ما تعد مالك تخرضي اجتمعت عليهم حساب المعارضة ذاك معارض ولا يقعد ذاك معارض ولا يقرأ صل خلق قاضية منهم الاثنين قالوا انت قالوا تقول ان انا ما يصلى ركعتين بعد العصر وتعدلتها قالوا حق لاني فهمت من الشريعة ان وراء العصر ما يصلى فيه النافل يا غير قالوا لما جلست ناداني بعض اهل المسجد وقالوا لي قالوا لي لماذا ما صليت ركعتين يلا نقوم نصلي وفكرت يا كان شلواس خفت لعل إلى ما سمعت له لا صليت ركعتين وراء العصر نعود داخل في قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهي رأيكم حتى تقرأ القرآن رواركم مثل من كامل فأعقاب حسب قلوحية محزب الله ويل ويل ويل والإمام مالك خايف على رأسه ويل هو من كامل نازل في الكفار أساسا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين واضح في الثمن اعلن دي ويل عن المكذبين وذوك الكفار ومالك ما هم ومع ان مالك ليعلم سبب النزول ويعلم ان هذا الوعيد متجه الى الكفار لكن مالك ما هو قادر يفلش ما هو خاطر يتك على مساله فيها ويل من ملان حتى ولو كان ظاهر النص لا يدخله في المعنى قالوا يا أخويا سمعت إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خايفنا لا تعود فيه قالوا هذا الشيء ينقبوا منه ينقبوا منه على الخارج تقسيم عدلت موريتاني خاسر إحنا ياسر من موريتاني إن هي تقرأ له القرآن يقسمه هو الراس الدار تقول آية فيها الجنة يقول حولي بها لا كان أكبر. ونيجي القوم لنا مدوا يقولوا لهم رضي الله عنهم يقول هو الأكباد ما أرضي أنا. وعند مريم يجي القرآن ويقول لهم سيدخلون النار البر السلام وذوك اللي أبو جهل وكفار. الرحمة عاطيها الراس والنار عاطيها الكفار ومقسم القرآن وقاعد هو يطوجر. هذا النوع من الفهم للقرآن ضلال مبين. يعني العود مالي خايف من آية واردة في الكفار لعل تصدق عليه، معناها أن ما نفلشه من آيات الكفار الواردة فيهم. واللي منا متوصف له أن القرآن إذا نزل في الكافر أنه ما يعني المسلم، هذا ضل ضلالا بعيدا. هل فهمتم هذا المعنى ولا ما فهمتم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خارج عام وخرج فيه شفاه امتي، وذيك الساعة أمير المؤمنين عمر هو رئيس الدولة، وعاد يوكل لا شوي والطعام الحلو ما يوكلوا، ويعود زمن البرد يتكيه بليده متعرض للبرد لعله يثمونه، ويوكل لا شي ما هو لاحق الأخلاق ومتقشف. قال له حد انت مالك تما توكل في الطيبات وتور؟ قال له خايف من ذي المارة قال مولان. قال له شنه؟ قال له ويوم يعرض الذين كفروا على النار كافر ينجاب للنار يقود، وينقال له ما عندك حسنة وفره ترد عنك عياب الله. يقول يا مولانا أنا حسناتي منين؟ ينقال له لأن حسناتك نعطاه لك في الدنيا، إياك إن يجي المولانا يوم القيامة له ما عندك شيء يرتد به عنك عياب الله. قال له قال مولانا الخالقين وحدين، ينقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. هذه لا واردة باتفاق العلماء والسياق والظاهر واردة في الكفار، وعمر يتعد منها. يوكل الماسخة ويوكل شي ما هم مونك عنده ألا خايف لعل يعود هذا من حسناته التي تقدم له في دار الدنيا. وهل بعد هذا من بيان يا عباد الله؟ عمر يتعد من آيات الكفار، ومالك بخالف المذهب خايف من آية الكفار، وإحنا واحدة منا معدلين آية الكفار ما تعني لقاء. إذا لن يتفهموا ذا الكلام معناها أنكم تعودوا عدتوا قادوا يتافقوا معاكم قادي لقى الرئيسكم الليلة ما يرى القرب الكافر ما ينبرص واحد منكم يقول البرو روحي يقرين الكفارة بريمين ودار السلام ما فيهم موريتاني قاعد لها قسمة الجنة هون في نمروات واقصوا دار السلام ودار سيهاني ودار النعيم أولادي قاعد في الجنة شبقى منها قاعد موريتاني وتحوز على الدول أمالي ذيك بيكين وذيك الرياض وذيك عرفات وذيك كذا وذا هو عالم وجد وذا هو عالم وتهذا مقسم مرة هو مالك مقسم على الكفار ومرة هم معطيين أمليش من المبديات والشوارع للكفار ومريت المساكين من يوم خلقت وهي لا مدى كيل يرى مزق النار وصها وكل شيء تسمع عليه ولا يعافى لا يتعدى حتى يقريكم من النوع لا يقول الوحدين يتمت متحد يقولوا احنا صلى ما يعني نبيه لهذا ليه قطعة تعني الكفار واحنا ما هو فان ومريتني الله كلها قاضوا تاقط شديدة ما هو فان ما هو فان ويتم له ماشي على ما هو فان يعني يعقب يتقدم له هو هو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يتلقى له شي ما كان يظن الكفار قلب الكافر عاذنا الله وإياكم من الكفر والمسلمين. قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن الناس بالنسبة للخاتمة أربعة أنواع، أن الناس في خاتمتها له أربع أنواع أربع أشكال. خالقين واحدين واجب علينا نعتقد أنهم دور يحسن مولانا ختام دور يموتوا على لا إله إلا الله الله يجعلنا. قال هذا من هما؟ قال يوك الأنبياء والصحابة المشهودين لهم بالجنة هذا مقطوع لهم بالموت على حسن الخاتم بينهم الخبر اللي مجبور عن النبي صلى الله عليه وسلم. خارجة طائفة مؤكد على أنها دور تموت على سوء الخاتمة ما ينفع فيها يلبي. هذا الإنسان اللي مات وهو يكفر بالله يشرك بالله هذا مؤكد أنه إلى ما اهتدى في آخر دقيقة هو ما يحني عني قمر عيني تشعر في النار ولا تلملي مولانا يرحمه أبداً. وإلى أن طرحت جنازته واستمعوا لها للواقصو ولا بقولي في البادية ما جابوه ولا جارنا كبير وصغير ما جابوه، ولا حجاب ولا شهان ولا عالم جليل ولا داعية كبير ولا صالح، هذا كامل يجتمع ويقول يا ربي إن قال نموك هذه جفة من أهل النار ولا تنفعها شفاعة الشافعين. هل هذا من آدم مات تواقض ما هم عنده ولا إله إلا الله ما هو من أهله، هذه المادة ما يسوي عنه. خارجة طائفة أخرى، أنا قلت لكم أربعة هم ثلاثة، خارجة طائفة ثالثة قال على أنها هي المشكوك ما معروف فيها حال، اللي ما هو أنبياء واللي ما هو الصحابة المشهود له، هذا ما مقطوع بحسن الخاتمة. اللي كافر مؤكد أنه غيش النار، اللي صحابي ونبي مؤكد أنه نتنحس الخاتمة. خارجة مادة وهي موريتاني كامل، من درى هل يموتون على حسن الخاتمة راجينها من مولاه؟ يا غير من درى كان في حد ينحكم بيد وينقاله الله أعلم منع. أنا هني الناس اللي تصورت كاملة نافذ القبور الله أعلم كانها عند الموت هي تبحث عن لا إله إلا الله فلا تعرف ربا ولا دينا. قالوا إن رجاه يدوس يعود عاد ما تري فاصل وله ونين يمرض حتى يعود عاد ينقال أنت لما يسلم عليك ما عرفته يبرز في عينيه غير به دهشة المرض ما أدري في أصله. هذا حاله إذا ضعف بالمرض فكيف إذا ذاق سكرات الموت. اللهم سلم سلم. إذا عرفت الرواية سمعتها كاملين ما ترى حد منا يفلش يا غير يسأل مولانا وتوه يرغى من الله. قالوا العلماء أن الكفر في القرآن جاء على ستة أنواع، كافر يا غير نوع كذا، خالي الكفر سببه الجهل والتكذيب ولا هلا به جهلته لا عويني، خالي الكفر ينقال له الجحود لا جحود وعناد لا مثل الرقبة جاحد الرواية هو متيقنها ويعرفها يا غير ما بيعترف به، خالي الكفر سببه النفاق نادم في قلبه مرض، خالي الكفر سببه الاستهزاء ألا جعل يدي المحك، وذا اللي عظم مولانا معدل ورده، خالي الكفر بمعنى الإعراض، خالي الكفر بمعنى الاستكبار ألا التكبر ألا متكبر. وهذا اللي هما الستة في تبدأ واحد منهم وهو الذي ينقال له التكبر شكل منه. وها من الله نقطر لكم من هذه استصيوهات الستة اللي كلها نبين لكم نوعية منه وعاقب لكم شدتوا مقراوا المصحف وتأملوا فيه ذهي لكم النار شاعلة في الستة ما فيها شكل ما يوصف مولانا بالكفر وهو نوعية مرض ما يكله وهي كاملة من ورائهم جهنم. طيب الكفر بمعنى الجهل سبب لا جهل الجهل. واحدين من المشركين جاءوا للمسلمين وقالوا لهم الجيفة شبينها هي ودابة إلى وذكات، قالوا ان الدابة إلى وذكات وهي وذيك اللي جيفة حلال كامل. قالوا لهم المسلمين ما رضى ما هم حلال، هذه احنا ذبحناها وعدرنا لها وعادت حلال علينا، والجيفة ما تتكلوا لها وتفو بها. قال لهم انتم يا المسلمين قاع ماكم عاقلين، اسمعوا اسمعوا الكفر اللي مولاه عويقب جاهل ويكذب ما هو عارف، تعرفوا اللي قالوا لهم؟ قال لهم يا المسلمين انتم بلا عقول، هذا الكفار يقولوها المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم الشيء اني تموت ما وذكاه احل هي قاع من ذيك اللي وذكاه. قالوا لهم باش، قالوا لهم لانكم الذي ذكيتوا انتم بايديكم اشبه منه ذا اللي ذكى مولانا قبل روحه قاعوا تو حق الله. يا اهل البرمير يا اهل دار السلامة قد رأيت وحد عويليل يا الله يجيس طب المجانين ارخص مني الخليطة. قالوا لهم هذا اللي قتلوا مولانا اشبه من اللي قتلتوا انتم، هي اللي قال مولانا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعلمهم الشيطان شبه الحجج اللي ظاهرها تغر وحدين وهي في حقيقتها منتهى الويل وتورخنا. هذا هو الكفر الجهل والتكذيب. عمر بن الخطاب يقال عنه، عمر بن الخطاب يقال عنه فيما يحكيه بعض أهل التاريخ والله أعلم بالصدق، قال له كان في الجاهلية قط مرة عاد يعبد، يعبد شي يقول له مريتني كسرة التمر. تعرفوا التمر؟ التمر شي منه يعد الكسور الكلزة. أي كلز انت يا خي كلزة، خالك شي وكلز وينقال له كسرة، وخالك شكل منه يندار في الشنين وكلا، لكن اللي منه على شكل كسرة. قال عمر بن الخطاب خالق الفترة قط مضات عليه انه يعبد كسرة حلوة عنده زينة وطعمتها زينة، قال عاد قاعد يعبدها. وانه خالق مرة كان من ناس مسافر ورافد الكسرة على كفل جمله، وهنا طوال عليه السفر له شعاع عاد يفكر كان يوكرش من ربه والله يخليه. لا إله إلا الله. قال من المتار عليه الجوع وقف وحازل الكسرة وكارش منها وصورها لعله وكان ربه كام ربه يتكل منه شي يبقش واحد يحوز على حجرة ويبرك لها ويتم يعبده وهو قاعد يخرص في راسه. لو هو عاقل والحجرة ما هي عاقلة، ولو هو عنده جوارح ويحرك بهم، إذا العود قاعد عبده أكمل من الرب. وهذا ما يصبر الله ولا يفرج. ثم فاهمين هذا عليه كثير من مشركي العرب في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا النوع قال له كفر اجهل ياسر من الكفار مضيع. قال قصة كفر آخر قال له الجحود، ما به جهل، هو يعرف أن يحد يا قال الله جاهد وما به يعترف به. هذا كفر اليهود والنصارى وبعض العلماء. قال ان العالم اللي يعرف الحق ومعلم عارض وما بيعترف انه فيه مارة اليهود. العالم اللي يعرف الدين ومعلم ما بيعترف به ولا الحق وهو يعرفه وناكره، هذا فيه مارة اليهود الكتاب. شو قال مولانا عنه؟ قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما بيعترف وهو يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين يقبلوه اليهود والنصارى، مع أن رب العالمين قال اعلنوا أنهم أخبرهما فيه من رسل بهذا به اللي قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم في كتبهم مارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلكرين ومكذبين ومعارضين. هذا النوع كفر الجحود والعناد. وقالها عن فرعون الذي لو تادي طبعا معايا والله ما أكون هاي واحد يعود معترف معناها موجود المعرفة يا غير ما بيعترف به. هذا كيف فرعون وكيف اليهود وكيف علماء السوء. كان فرعون قال مولانا ان فرعون يعرف ان موسى رسول ويعرف انه جاي من عند مولانا ويعرف انه صادق يا غير ما بيعترف به. والدليل تعرفوا شنو؟ قال مولانا وجحدوا بها، هو وجميع اللي معاه قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون يا غير جاهدين. الدليل على انه لا يعرفوا ويعرف ان مولانا واحد ويعرف ان الرسول موسى جاي من عند الله. قال مولانا فلما ادركه الغرق قال امنت له. وقاها اهرو تشيرن كبير له الخزو، كان جاهد موسى رسول ويعارض ويهد، ومع ذلك لما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وانا من المسلمين انت ما كنت تقول ان قاع ما علمت لكم من اله غيري. لكن يقول للناس هو النور النور يعرف انه واحد يا غير ما بيعترف. هذا ان قالوا كفوا الجحود والعناد. طبعا معايا والله ما كنت معايا. هم يعرفون الحق. وياسر الله من موريتاني فيها طشه من ذاك، فيها الواحد يعود لك لا يعرفه عالم يقعد قدامك. إلا أن يتعدى الخطأ ما يدرس ما يعلم الناس. يا غالي توقف أنت اللي يتعلم الناس، سوى لك هو حزب معارضة حد يقول الحق يتبارك مع أخوي عزك ولا تلحن. إن أنت قرأ كتاب وفي الحديث إلا أن تقول إن الحلال بين، والله تقولها إن الحلال بين، حلال بين ورقب لك رقبته. يعني تخلي بينه مع الناس ما يعلمها، ولين يشوفها قلت له يتعلمها يمكن فيك ياك حطمه قدام الناس. هاك النوع من العلماء شين قالوا أراني مذكري عندكم الليل لو دولوا نسمو. يعني تجبروا وقلوا أنت مذكري عندنا عينتك، أنت ما تعلم الناس الدين اللي خباري ومعدل أنك عارف، ولا تظهر علمك ما ولا شفت حد له يعلم تتبارك أنت تحطمه وتقلل قيمته. ياك ما ترى حد يتكلم وأنت ما تكلم. هذا أنا هكريك ساعة قدوك كيف حرمها نعقل عليهم يقولوا للنوع من الوجه كليبه لندرته، كليبه لندرته. تقول تعود واحدة ما قد تصمم هذا يا غير مريتا لي تخلطت كاملة بها تقصد عاد من جابرة كاملة. إن يقول لك كليبه لندرته ما يسلق ولا يخلي حدث إليه شيء تهون نواك شو يهمار يقولوا له سنهاني ما هو ذلك، يقولوا له نسيب الناس هوك نخارج واحدين عاد من أسبهم ما أحد متزوج منتهم ولا يقديهم ولا يخلي حد يقديهم، لا يشوف حد له يعدل لهم كسكس ويطعمهم يقول له هنا خليهم عنا، وهو مري ما يكبرهم ولا يخلي حد يكبرهم. ذوك الشر اللي بعيد يقولوا له كليبه لندرته، وانا بعد يا زيان عندي قاعده اللي يقولوا له هك به اللي كلي الدل على انه كلي، وحد قاعد قال له نسيب الناس ما قاعد نفخهم نسيب كلمه كبيره موريتاني يعني يقول له كليب هذا هو اللي يستحق. انا قاعد ما يعلم مده، ولذلك طرح البال كثير من الناس ما يعلم الناس يا غير ما يجبر ولا قاعد يعلمهم ماذا هو لك ويطفش فيه. يا خي هو لك ما يعرف النحو، اي وانت ابو علم تعرف النحو ما تتقدم شيء. ياك يا خي لك قد سمعت يا غير القران وخسر منه ايه، اي وانت اللي طايب من صراطك ما تتقدم لقدام. انا يقول له قد سمعت يفتي بروايه ولا يحق ولا يصيح ولا قالها خليل ولا قال، قول له انت اللي تعرف لك انا ما تتقدم لقدام. لا هو لك ما يعلم الناس ولا يجبر حد يعلمها ما يمكن فيه حق. هذا النوع تفوبي توما لكم تعرفوا ذا النوع. إذا احنا فترة جبنا عينتين والله لا جبنا قضية التكذيب بعد قاعة مادة جاهلة وتكذب، وجبنا قضية الشحود والعناد مادة شاحدة رواية. ايوه وجبنا ثاني اللادو ايوه بسم الله خارق الصعيدنا خرق عين قال له كفر النفاق. وانين بعدنا سمعوا النفاق وانا ملاحظ لكم رواية بس تعرف ان تعرف ان قلبك ما قلبك ميت وقلبك ما فيه الخير باش تفاصلها انا يطرح لكم مار. شوفوا انا لكن يقول لكم النار قليل ياك اللي يقول نعوذ بالله ولين نقول عذاب الله قليل من يقول نعوذ بالله ولين نقول غضب الله هذه الكلمه قليل اللي تعول منها. يا غالي نقول لكم ما احد عدرت به وتعكسد أعوذ بالله الله أكبر ما رديت عليه. أيوة شوف ذاك اللي يحرك في قلبك هو هو اللي مؤمن به، وذاك اللي تستقبله ما يمر طقاع معناها أن قلبك ميت. شوف رواية تتأثر منها ما تنطرح على قلبك ما أحرك، والرواية اللي توطى فيك ما أحرك من نفسي معناها أنها طافي ما فيك نور الإيمان فيك قضي. حق الله يفهمتوه ولا ما تفهمتوه معناها ان عندكم ميزان تفاصل به راسك وتفاصل به الناس. الله يبارك خارج رقم من الوجيه اللي نقول له قاعد يحد انه شي من النمر وات له قسمه يقول لك قلت ايش؟ هو جاي يتكحف واذا عاد كان ما يدير البصرات كانوا يكتشفك، واذا عاد ودنيه ما هم سماعين يقرب منك يقول لك ولي الا علي شو ذا القسم تراب طاري ذا تخطيط. اللي نقول له قالوا على ان فيه درس له يعدل ما يقول لك قلت ايش؟ ولا يقول لك يغرفك حد ولا يقول ما قابوا في لهم انه يستفاد في دينه ما يدورها. يا غير اني يذكر من خالق نيمرو ان خالق النيمروات لا يتقسمهم الدوله يا غير عروهم وطولهم نص ميطة. هو لك هو متخمم كانوا ما حصل على نص ميطة كانوا يبيعوا ويربح له الدنيا ما يترك منها قليل ولا كثير. يريد قالوا عنك الدوله وراك تعطي كيل كيل من حميره والله شي من القمح حامر حتى كامل شو تعطيه من هكي هو لك مستعد يقبل كيلوات خامري يضمهم الكيلوات اللي عنده ما يمل من الدنيا والزياده فيها يغير مال من الزيادة في دين مولانا ما يقرأ. الزيادة في العلم مجندي منها ما يتحمل، والزيادة في الدنيا ما يمل منها. أولي تقول له طاري حنشي من القمح طاري يقسم هو لك ويدو، وني تقول له في حد يا أخوي هون يعلم المسلمين ويفيدها والدين هرس لا يطر فيه، وإذا اللي له يطرارك يطرانا من الدين، حتى ما اللي القمح لا يطرانا منه شو، والسكر راك والزقايب وش لا يطرانا، واللحام لا يطرانا، هو لك الزيادة في الدين يطفش إنه هو ملاء وفي الدنيا مستعد لكل زيادة. هذا عبارة عن القلب ما وصى. المارة الثالثة قلت لكم النفاق، ونين قلت لكم النفاق قاموا واحدين يعيطوا. دور يقولون لي واحدين من موريتين احنا ما وفانا ما فينا النفاق. لا نختار بعد نقول لكم من خالقين واحدين صلوا في اكتاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه وشافوا وجهه وسلموا عليه مدون ويدين وصلوا قلت لكم في اكتافه وصلوا في المسجد النبوي سنوات، ومع ينزل القرآن اعلنهم من أهل النار منافقون. هذا أحلى مد من أهل النار صافح النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي في كتابه وتصلي في مسجد وتصلي في بنيدة يدخلها جبريل أول نهار وعقب، وتقعد في جماعة فيها أبو بكر وعمر وعثمان، وتمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل النار. من برا من الله يفلش من النفاق يا عباد الله. قالوا انك يريد تعود فالش على راسك انك قطعا ما انك منافق، اعرف انك فيك النفاق. قال ونيت خاه من النفاق لك علمت انك اهرم او فيك، انه لا يأمنه الا منافق ولا يحزن منه الا صادق. اني لين عود قلبك صادق تعود خايف، ولي عود قلبك مريض تعود يا فارش وانت خالي. المنافقين من قال المولاني ترى له يسمي الصور صور خارج صورة قال صورة المؤمنين طويلة حزب كامل حكمة، وخارج صورة قال صورة المنافقين مع ذلك المذكور من أخبارها بليدات أخرى. هل المؤمنين طوال روايتهم بهم صفات الخير، وقضية المنافقين أخبارهم ما توفى جاب لهم سورة وجاب لهم ياسر ومالي سورة أخرى، وحكم سورة التوبة كاملة انقلعت عنها مقطاها. السورة الوحيدة اللي في المصحف ما سابقها بسم الله الرحمن الرحيم، بها اللي أساسا مخصة إلا تعريت المنافقين توضح إلا قابلين بون نصوي بها على أعناق المنافقين، وانقلعت منها بسم الله لأنها السورة الكاشفة الفاضحة. والكفار قاع ما هم متخلطين الكافر ذلك لا يخمر بها المتفاصل. المعركة قبل لا مع المنافقين يصلوا معاك ويوكلوا معاك ويقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا مجالس الخير وهم يحاربوا دين مولاه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. ثم شفت لك واحدين في المرصى لأني بعد معدلهم منافقين، يا غالب دانه موالكم مارس حيّة تفاصلوا بها المرأة إني انشارك المولى البوتين ما تعلنوا الزفيفير اللي تقول له هذا ثلاث شهر من عنده تقول له هذا باش يقول لك كذا، اللي تقول له ما هو ذاك يا خويا إلا يشمر عن قفاه ويقول لك والله إذا قاع ما هو طايح لي بهذا عرف أنه هو ذاك طاح قاع. هذا اللي بطلك اليمين عندما يتسولوا هذه ما أنه يكذب، لأن لقاه يعظم مولانا ما يحلف فيه قاع في الأمور العادية. ونعود الله والله والله هذاك اتخذوا أيمانهم جنة معناها عاد اليمين يستر به مكايده فيحلف لك ليغرك، وهذا قابضينه من أستاذهم الكبير إبليس. إبليس صرخ ما يتكرر قدحان ولا يعدل فيك مكيدة ما أحلف لك. إليه خدع آدم وخدع حواء تبرم عليهم الاثنين وشافهم شاكين فيه وخايفين من اللي يقوله، قال لهم وقاسمهما. قاسمهما معنى يحلف لهم بالله الذي لا إله إلا هو ما بي ما هو عزتك يا آدم وحواء، وهو يدور يدربيهم في النار. أول من حلف بالله كاذبا إبليس، وأكثر الناس حلوف أكثرهم كذبا، ولذلك ليت افطن لقاه حلاف. قال مولانا أنك لا تطعه قال ولا تطع كل حلافي حد كامل لا يحلف أفعام انت تسمع له لا يغرك أعرف انه لعاد خايف من مولانا ما يكسر الحليب حاجة ما يفهمتوه ولا ما يفهمتوه. إذن هو قال واحد منهم إن انت هو لك هو ما درس يا رباط راسك يعني يجابر معاك الشي طيب له هو لك هو ما كيفت الناس وإن يبقى معاه الخزو هذا كفر نفاق. وقال مولانا إن المنافق كفر أرخص من الكافر العادي يعني تعود الله كافر تندار في عار جهنم يا غير إن تعود كفرك كفر النفاق تندار تحت الكافر إياك لا بال يبول عليك ولا عاد مارجة منه النجاسة تعود تنصب عليك. المنافق أمتن عذاب عند الله من الكافر المتفاصل. ولذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ينتقروا كوزين في النار هو والتحتاني في الطبقات إياك يعود جميع العواء العيات فوق عنقرته يتقاطر عليه ما يبول حد من أهل النار ما قال صر عليه ولا تمرق منه نجاسة ما صبت عليه وجميع اليوم خرم الأوساخ خامله والبلاء مصبوب عليه والتحتاني. بما أنه كان مستيتر بالخزو ويخادع الناس لم مولانا التحت إن عاد ملموم في أعماق جهنم. هل هذا مفهوم ولا ما فهمته؟ إذا هذا عاد كم؟ عاد وجهه الرابع هو كفر الاستكبار. واحد قاع مشكلته لا التكبر. شوفك واحد من الوالي يعود واحد منهم يقول له قال الله وقال رسول يفوت عليه الدرس وهو يخرصك من فوق ومن تحت. يقول هذا بعد الطفيل صغير وعندي ولا قد ولي ذاك عبد الرحمن. تبارك ما يترقع في اثناء الدرس. وليت عود دراتك ما هي زينه. ناقصه قاع لي حتى اللي تصلي بزر وتفطن للبطرون بو دراعه زينه كي اللي كاحزك بو يا حقره لا توسخني. ولذلك تلحق لك الوزراء والمدراء والشخصيات الكبيره الا من رحم ربي هم اقل الناس في المساجد. مدير الشركه ما يجي يفوت مولا الطويب له عند فات جاب ركعتين والله له ولك الباطرون جاي لورا. والغريب تلاقوا يسموه موريتاني سموه لا باسمين اسم فيه معنيين بطرا مخنز وشعل النار. موريتاني لك تلاقوا يكبر يقول لك ذاك ما تعرف باطرون حق الله هو بطرا باه ما خنزك يا شي ولا له يطلع عليه النار ما شعل شعل هو كاب سموه لا باسم حال لا يتلو يسمو تفرح زينة كي نقول في الدروس جاءوا لا هي مدحوها راحوا به حضرك منكم باني دار في تفرح زينة ما يجد يقعد مع الناس وتلحق الواحد اللي يقول لك أنا في تفرح زينة تفطن ورقة بجيش وشو كي الله يقول لك انتبهوا يا عباد الله أنا رأيكم ماني كيفتكم وهذا بعد ماني جايبه في الكفر هذا اللي مهال ممثل به ما شاء الله قاعد يرموني تاني عاد تفرح زينة كاملة. الغريب عندي جولة هي مدحوها موريتاني سماوها تفرع سابق يقول انها زينة اصلق لسانهم في تفرع اياه بعد قاعد لا زينتها عرف انها ماكنة فيها تفرع وش يفرع زين وما يغر كفر زاد الاستكبار هو ياسر في الناس باش شو قالوا انا ابليس جايته المشكلة من ناس دائما يكرر القرآن إلا إبليس استكبر ابه واستكبر القضية جايته منه قال إنه الناقصة إنه هو يقول له مولانا يسجد لآدم يا آدم ما له خلق أمس وآدم ما له مخلق من الطين وهو يعتبر راسه على إنه من النار وأصبح يتفخر بالنار تحرق على الطين البارد. شوف ما ركز مولانا على مسألة من أسباب كفره إلا الكبر. ولذلك أنا أقترح بالسحاب يجيبها مولانا للتراب. السحاب ماكم تعرفون رحمة والله ما هي رحمة السحاب رحمة ولذلك موريتاني درك الحقر ويدرس إن السحاب العامة ياسرة رحمة وموريتاني معادلين هم اللي قاعد يعاية حملة اللي تقول لهم السحاب طيحت القيام يقول لك السحاب ما تخسر الماء صلحت لو ذا كان ما يسحوا لجلو به النسحاب مهمة قالوا النسحاب بها لرحمة مولانا ما تتحمل التكبر هل هي رحمة ينزلها مولانا له مترقي لها الكدية الكدية بها الطول الفوق يسبق فيها السحاب يا غالي الله أني تروح عليها القطرات الأولى تقولها أنا رحمة وشكامة مرقب عن قرطو أنا ما نستقر عليه لهوالك كلمة صر صر فد فد فد قل كرفت كرفت قال من ظهور الجبال بهل يبحث عن المنخفض المتواضع ولا يتحمل المتكبر المرتفع يتم شاي قاو قاو قاو حتى انها ينقض من التراب تعدل لا حراس المنين ينقض من الكذية لن يلحق التراب لهوالك كل سنت وما قطهم يسلل يدور كان فم بليد اخفض منه ويتم كل ما وجد مكان اخفض لهوالك كل ما مصارت شهر ولا يجتمع الماء ويستقر الا في اخفض بقعة من الارض لانه رحمة الله ولا يحب المتكبر اذا الاستكبار هو اللي يتعامل به ابليس وهو اللي هارب من رحمة مولانا بل قال مولانا اعلن حد كان متكبر مولانا يقفل قلبه عن الخير ما ينتفع منه ولذلك وقتك جاي للدرس اقعد لا توقف اقعد وتواضع كانك رحمة مولانا تهنا ولي تعود الدور العلم وانت واقف لا تعود كيل كدية يتم الخير يتعاقب عنك اتواضع كان مولانا ينفعك ويستقم فيك الخير ايش قال القرآن؟ قال سأصرف عن آياتية قال دور نعاقب قلوب الناس اللي منها متكبر نعاقبه عن الخير ما ينتفع به إلا اسمع القرآن ما يدخله وإلا شاف آيات الله ما تدخله به التكبر اللي في قلبه قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوه سبيلا إذا التكبر يمنعك من الاتفاع بالخير انتم ما فهمتوه ولا ما فهمتوه انتم ماكم شايفين هالوقت الواحد مثل ما يشكر خنافه عباره قاعد تتغير ثلاث شكر خنافه يا هم اصبعك الكبار ما هم نافعينه يا هم شبه تشبر الاصبع الصغير هو سيقالهم وهو لا يبقهم الله فاهمين انت تخرص صرخ يا مالك صبعك الكبير يا ياسر قاعد من الحسبه لا بيتم يكبر يكبر ان عاد عاطل عن العمل لا تنساه تبارك الله وين تخرص اولك السيقر اللي فيك هو شيء بهجاب القبه اللي تعود قليله هي ما ينافع تكفى الناموس جزمت عليك وتحمل ولا تحملها وانا يتعدلها بط مبعور تتكي تمونه وتسلك من الناموس حد شاف قال لك تويكب قبه مقعره قالوا يا اخي انت مالك يقول لك اخوي خايف من الناموس خايف من الناموس ومعايا تتكي بشي مقعور ومعايا مولانا مدقدق راس الناموس عنك يتعاقب عنه لك عيلات لو ان مولانا ساداه عليك وتخال عليك تقول لهم يا اخوتي لو دول القبه قليله انت تلود اللي مقعور الرقيق الضعيف هو الدائره ما فيه البركه ويا القليل ومبجوال ما لقيت تتكجح معاه في ذا البلاء طيب جاء نوع اخر من الكفر شنقل كفر الاستهزاء لا مخلوق الدين شاعل وضحكه هاي عينة ماشي سبيل المثال المرأة اللي تدير عليها الباس يمكنوا فيه ما تسمع إذاعة في العالم ما هي لك هاي راك الثورات وذي العياط لهم قالوا انهم انهم سيفرضون النقاء وهم هم يسترجلوا يقولوا قالوا لانهم ما هم لا يفرضوا على المرأة الحجاب ما هم لا يقولوا لانها تسترجل لان اعداء الله يروضوا للمعاصي ومردة كاملة له تردهم عن المعاصي ما هم مستعدين هم يلوذوا المعصية ولذلك هارك نصارى إلى قبلت واحد منهم قبلت مرته من قدام ما ينفقع إلا يهم يقبل مرتك انت وتو بيهم اللي يوكلوا الحمل الحمير ويوكلوا الحوم شي من الدواب والإسلام حرم علينا شي من الدواب قال إن ما نوكلوا الحمير لأن الحمار ضار إذا شاف الحمار متبارك مع الحمار كان هو واحد فيه ما ينفقع عليه ولا يهم يكرشوا ولا يهم يعذبوا يا غير أوداش ما يتحمل أوداش أوداش يعني يقبض البقرة ما يتحمل أوداش عنده الغيرة إنه مرته ما يعرضه العتروس كذلك هوالك هو في حمية البقر كذلك الاغنم كذلك البل كذلك لذلك أمرنا الإسلام نوكل ذا النوع اللي فيه حمية الرجولة ومناه يحمي زوجته وحريمه. يريد توكل الحمار تعود حمار تصبح المرأة لين قبط بين يديكم أنت وعدل بعاها الافتراس ما تتخمم لأن جسمك متغذي من الحمير. فلذلك أعداء الله يعيشوا بالمسائل المخنثة المايصالحة فزالت غيرتهم وعادوا قاعد يهقل عليهم إن المسلمين متميزين وهم أحمر بطبيعتهم. ما نعرف كيف من فهمتوا؟ عود الواحد يستهزئ هو مالك جاي من العيار واحد يريد يدير اللحية الله كذا هو مالك يهلو. يقول له يا أخوي تقول له هذا ما هو جائز والنبي صلى الله عليه وسلم كان بريحيته ميها. يقول لك هذاك الزحبات شو عدل بهم الإسلام؟ قول له يعود الصلاة الزحبات قاع ما هم مهمين أكبر لين ست وأقلع حواش بعيني. الله أكبر. تقول هذا يقول لك كيفاش؟ قول له لا فهمك شو أنت قلت لي كان لا زحبات حوشوا على حواش بعينيك وقلع اسقمو. يقول لك هلك السماء ها؟ قولوا لا تقول هنا. ومع هذا قاعد تلحقوا رئيس حزب تلحقوا مسؤول كبير ويقول لك انا طالب بالحرية. قول له انت الحريه عندنا ما دورها؟ قول لك ندورها بعد يلا كل شيء طالب حريته. قول له اعطي انت الحريه لزقبك بعد قال زقبك هذا اللي صنت لك اللي عند فمك ويطيح لي غريقك والتكتك في المهرجانات. أعطي الحرية لزقباتك سامك تعيط للناس خرج أرقاش غارب ويعطي الحرية لحنوكه صايب علي يتكلم بالحرية. أنت دائما زقبك حاكم عليه بالإعدام. أعطي الحرية ونهينا ندافع بحقوق ما ندور حقوق لسان ندور حقوق لحنوك حقوق الجل. وأنت ماشي الشخصية وتتكلم على رواية بيجي قاع وجهي. أنت مفضوح ومفضوح وصايب عاد تتكلم فيه وانا رايكم من قد العود ما يعلم موريتاني عين على فرنسا. يا غير عاونتوا متباتوا الليله كلكم اللي يدخل في الدار يقول له حد كامل يطالب بالحريه يرطوا حنوك ويعطيهم العافيه ويقول له هذه ماره معناها زاد انهم كفر للسخريه والاستهزاء بشعائر الاسلام. الامر اللي يدير عليها الباسه يشعلوها ضحكه والاسلام عظيم. طب شفت ورق اللي تقبل ورق الفوقيه وديرها فايده ويعود يراعى فيها لهيالك الناس اللي تشوفها وتعرف ان الفوقيه تخطاها. يعني انت تقبل بعره والله حمومه وديرها فيدك نخره وتكمشها. تقول له شوف هذا الفيدي لا هو ولا كيد وما ادري مخرص للف عاد اطمع ليه ذي المكموش شيئا لان ذا المرموم عنه هو اللي يقبل فيه نوبه وهذا اللي معروف ودائما اركض دخول المرصى. يا اخي التاجر اللي لا ساكت ولا هو متكلم تلحق أرواقيه يتمنى ويجاوبه يقول له هذا باش يعطي الشيء ما أتكلم له. لكن عاتلهم أنه قاعد ما هو صايب اللي يقلع عليهم البضاعة ولين يقول له والما هو ذاك يسكت قاعد عنه لأنه ما يكثر في الأخبار. واحد مسكين يمسح على جل يقول هذه الأهرة تجارة زينة يبان ما هو مجاوب قاعد ويطيح فيها أعمى. لا تصل مترقين ويقول له حق الله شري من عندي لا يخرص يقول له قلت لك لا تورطني ماني شاري. دائما المتجر مبخص والمرموم المحكوم غالي. جاءوا الكفار وعادوا يدوروا بنات المسلمين وزوجاتهم ما يعودوا عندهم عزه ولا شرف يعود كان معروف. ولذلك اطول اطول امراه قلت زواج الامراه اللي تفتح بوتيك وتعود دار الله ما تم قلت هنا دارتها وكل ملحفه دارتها وتقبل بوتيك وتفتح على الشارع وتطرس عليها امبول يضوي وتعرض راسها ما تم واقلع عليهم ذيك المرأة ما شافوا منها عضو يلودونها ويقاطعونها عن هذه قاعد الناشرات نشرب. يا غير المخلوق اللي يعميه مولانا ما ترى يعرف مصلحته فاس. اذا كفر كفر بعد قاعد اعجاب له الاستهزاء. قال مولانا انهم دائما الواحد عنده منين تتكلم له ما كذا هو لك مستهزئ. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مرة واحدين كانوا مجمعين وحرهم منافقين منافقين ومعاهم بعض الصحابة ولا كانوا متفاهمين لهم يجوقوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء أوسع بطونا ولا أشبن عند اللقاء ولا يعيب الصحابة. تحدد لهم واحد من الصحابة بزرهم قال لهم أه إنكم منافقون ألا قالهم الكلام ما يصدر من حد مؤمن بالله؟ ثم تعجبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا دفاعنا في دين النبي صلى الله عليه وسلم عارفون ولا ينقرض فيه. إن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم تقولوا كذا، قال لهم أنا جاء القرآن قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بعض الناس حتى هم موريتاني يعود متبارك يضحك دين مولانا وأخلاق المسلمين ما عاد يقول لك إلا نضحك، يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول لهم القرآن قل بالله وآياته ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم. استهزاء دين مولانا ما في جر. الصورة الأخيرة ما هي؟ الإعراض. قال الواحد ما هم لا قاع ما هم الصنتين. قال قاعدين أخرب الكفر. مولاها ما هو قابل قاع يحضر المجلس قال لا يطلق. وهي اللي كره مولانا في اسمه الأول المصحف. قال إن الذين كفروا مارتهم قبال قاع. إلا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا قاع ما هم مستعدين يصلتوا له. وقال في آية أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بعد قاع ما يوهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إلى أذكرتم ولا أنا ما يصلت ولا أنا عدت لهم آية الله ما يتأمنوا فيه ولا تتشد مع السواء عليهم أو عرضتهم ذاك ما قد يلهم فيه. كيف قالوا واحدين من الكفار قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعي. هذا نوع آخر من الكفر. إن قالوا الكفر الإعراض ولكن اللي سابقوا كفر الاستهزاء والسابق ذاك كفر النفاق والسابق ذاك الاستكبار وسابق ذاك الشحود وسابق ذاك كفر الجهل والتكذيب. وبهذا ينتهي الدرس. انتهى الدرس. ركاكم اللي فهمتوا ذا كامل كنا نقول هذا اللي المصحف والسيرة الصالحة الصادقة وما بعد الحق إلا الضلال. راه ماركم من مارة المنافقين ما رانا نطالعكم عليه وإن شاء الله نعود ما فينا منافق. ولا تحركوا ما زلت عندي تعليق. بعض الناس ركين يعود كان حاضر معنا في المجلس وهذا ياسر يخلي إلين ينبرزوا لهم لك واحدين يتفوا ولك الواحد وهل كان يقول شو وراه كان قاعد بزرة يقشمي لك راسه وقولك وهل كان يقول عرف شو نوع من المكر يطفش. قال مولانا عن المنافقين ومنهم من يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا وهل كان يقول عرف شو. هذه مرة المنافقين. أيوة في خلق واحدين اللي يسمعوا قلت الله أكبر عدوا الأخرين اللي في المسجد الله يخرصوا ويكبر أمامه ومرة ينفقع عليك يقول لك بويا بويا كبر بالشوق الله أكبر يا غير أطرح يا غير أطرح أطرح الزر وبعد باض منه دوالك هو يرقص قول نرقص بالشوق. أي حركة في دين مولانا ما يتحمل. أيوة يشوف الناس حاصرة يقول يا أخوتي الخلق حاصر ليه يا غير مع الصباحين اللي يشوف مجمع أكبر من هذا عند الطبل يقول هذا هو الطبل اللي هو لك واقف زر ويختار يرقص هو يحضر بعد برقصة. مجلس الخير ما هو قاد يتحمل كورة الناس فيه ومجلس العبث اللي هو لك ما هو متحمل يحضر الورقة. الخير ما يتحمل حضور ومجلس الشر يبقي الناس كاملة جي وراه هو لكم ألقاه يبقي الفاحشة ويبقي المعصية يندار مع أهلها يوم القيامة ما قطع الدلها قاع. يريد عمر كنين قال لك واحدين بيتين عند المسرحية وعند الطبل وبيتوا لجان مع الأجنبيات تقول لو أنت في قلبك تبقي بعدك بين ما يفوتك ذي المناسبة عرف أنك رانك انكتبت مع الرقاصة ويوم القيامة لهم تويقه معاهم تقول لهم يا مولانا أنا ما قد جيتهم. ينقال له ما خصتك يكون رباص والله رواية لك أنت بعد جيتهم من أحب قوما حشر معهم. وليت تعلم أعلان خارجي واحدين من البوليس والله من غيرهم في دولة يكرد المسلمين وعذبوها وانت ما أنك من البوليس ولا أنك من ذيك الدولة ينعو دمونك عندك تنجاب يوم القيامة مرومص معهم. إن قال لك لأنك أحببتهم إذا حد ما يبقي الباطل ولا يبقي معصية فلان، يا الله لن يسمع منكر يثقل منه ولن يعلم بخير يستبشر به. انتم ما سمعتوا؟ ايه بدل قلنا الليله فهمتوا؟ شوفوا الدروس الماضيه فيها علامه القلب اللي طيب اللي يبقيها الله، الله يجعلنا منه. قال مولانا بقلبي السليم انه ما عنده مشكله. ودرس اخر متوليات فيه القلب القاسي الغافل، يا الله حد يقرا من اللي فيه يعرف قلبه مني. ولين يفوت يسقم الله كيف انا قهرك، قال له قلت له خارجه مسابقه وعادي يسول كان ونجح له ما راح حد يخبره. يقول هما النتائج يعلقوني، يجي الحق الاداره ذي معلق قدامها اسماء الناجحين والناس الملحقين والناس اللي قاع ما طلعوا. الله يخرص، كانوا في الله الناجحين إن ما يجبرهم يخرص، كانوا ملحقين بعض كانوا خاصوا الله شوي ولا يحتر الابتلاء. إن ما يجبر راسه معناها انه في اللائحه الخامره اللي بقات فم قاع ما سمعت العماره. كذلك الله تعالى ولله المثل الاعلى، يطرح مارة الناجحين الجايسين الجنة، ويطرح مارة الناس الفاشلين الجايسين النار، وخارقا بيدا فم بيناتهم تزقنا من تكوس وتلوسو، ذيك معروف انها لائحة المنسيين. يا الله لقاه يلود الراس وفي كل صفة كاملة تقرب من الله يعرف هو من يلعن سابق يموت، إن يموت ويجي المولانا وعرفوا على انه خالق فينا وحدين، يموت وما قط راهو حد يذكرهم مولانا. انتم هذو الليله ياسر منكم درعود قاعد معايا ومع هذا قلبه يدرس من خلع من مولات خيمته بهاللي يعرف انه ما ولا الحق الفم ما قالت اياك الا الخير انتك التمرين بهاللي هي ما قالت جات في المجلس خير هو قاعد بابا نسخ من ذا ونخليطه كامله منسوخه ويسلطها مولانا عليه ويسلطه هو عليها ويتمون لا يضايقوك يديوك إن هي الحق الفم انتك التمرين لا دوان واقفه له عند الفم تك التمرين ما هنا تك التمرين يا هو يهربل يقول انا كنت في المسيد يقول له المسيد الوقت طرح يبقى اما اللي قلبه ينطفى ويعود يبقي صربه تعاونوا في المراه كان هيشد عليها انه كان شر المسيد إن يعود ما كان يجي المسيد وتوخر عن هذه الليله يدير مولانا في قلبها على انه هو منسوخ يقول له قلت انك انتاش يقول لك انت شر المسيد ها قال الله المسيد اصلا انت قاعد توخر ناس بالي في المدينة وصلى تعال لا يتجوق فينا وتقضي عليه النار ويبقى يهربل يا غير ان يعود واحد منكم جاي المسيد يحضر مجالس الخير ان يتوخر عنها ان يضع مولانا يعاون مولانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تصبح المراه بهالبيعات متعوده انك تقيس الخير ولا جيت الساعه منوي في الليل وقلت لها شور المسيد لا هي لا قادرة تصنت لأنك تعرف أنك من أهل الخير وفي قديم مولانا يحكمك عن الخزو وعند من يتعود ما تعرفك ذاك يسلطها مولانا عليك ولا حلفت لها من المصحف يقول لك والله لا حلفت لها أعرف أنك أنت مخزي أنت قطعت قاعد تقيس المسيح أيوة طفيلك يعود يقرأ فيك ناسخك مولانا عند المرية وعندك المرأة ما هي قابلة تصدقك وين يتصور الطفيل ويمشي ببابا ويمشي وتجي وتسول عقب على قهر تعقب الدار وتجي تسول الطفيل تقول له السلام عليكم اشطاري فلان ما هون يقول لك ما الله ما هو اللي طفيله لا هو معود على الخزو السياسه ما هي داخله راسه وعلى باب تقول له يبا منين فلان منين يقول لك ما هو هون تقول له ما تعرف منين يقول لك ما نعرف قبا وسول قول له ما عندك انه شر مسي يقول لك اه والله ما عندي انه والله عندي انه لاقى صاحبه شويه الى هكذا والله ما زال شور المرصى اللي هو الطفيل ما قط وزرقق معاونه انه بابا جاي في الليل عاد يقول المسي وانه بابا لين عود ما هو في الدار لكن لا مشي هك شور الوي الا شور شي من الدنيا والله شي من المشاكل يا غير في قلبه ما يقدر يصدق انه بابا به اللي من يوم الاخر ما قط صنع بابا شاد مسجد اذا رعاوا يا عباد الله وانتبهوا يا عباد الله وتعاونوا كاملين على طاعة الله ورعاونا لا نعود نرحلوا هذا زمننا اليوم هذا اللي علينا شهر يقولوا له موريتاني تبيع وفاتق وطافينا رمضان والزمن عاد قصير وفاخر الزمان أخبار رسالة لمن ولا هي تقارب الزمان الزمن يعود متقارب لح يعود الواحد يشير مجال صبي وهو ابو 40 سنه. الزمن به وترتسل إن تصور لغة لو أنك الأسبوع ينضع لك ينهار والشهر ينضع كي الأسبوع ورمضان اللي لعنا لعك عنه 4 أشهر وخمسة أشهر لو أنك لك اللي يامس هذا سريع كان ولاك دليل على أن الزقنية الزمن عات عجلان له يوفذ الكون ولا فيكم اللي حدفهم للدنيا متوصفه على أنها جديدة هي لو كانت تدوم الحد الناس اللي سابقتنا ما تعود مشابية معناها من اللي فات رحل انت على هرم واسمع البلاغات في الليل هي لك الدنيا الحين البلاغات الشعبية وهذا نقوله في دروس أخرى يا غير انتم ما فيكم أحدين جداد وربما يعودوا حضروا الليلة ولا فلولا يحضروا قاعد رهان الناس فيها اللي يقبل يجي فيه الدقة وتدخل فيه وينتفع منها وفيها اللي يندق يغير به شدة المرض حبة وحبتين وعشرين حبة ما ينفعوا فيه بها اللي متراكم عليه الأمراض المهم باختصار ليلة القدر وفات ملك الموت أعطاه له اللائحة وفيها أسامي الموتى كاملة وفيهم اللي هامه مازال يتزوج قاع معدل إن الدنيا خريب وفيها اللي يتخمم في الحيوان لعله يفرق وهو قاع من الناس اللي فارقة ما هو عالي يدرس يا كان لبقى رفاق هو لو طلع على لائحته يوحل قاع في راسه الكامل قال مولانا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ما يتوخر مخلوق من ذيك اللائحة تجيه ليلة القدر في رمضان الجاي ما زال حد من ذيك اللائحة موجود على وجه الأرض وهذا خفاها عنا مولانا إياك لقاه يتم دائما طاوي في راسه وهذه الدنيا اللي تراعوا فيها كاملة للترحيل هذا اللي يقول لك الحي الساكن كذب ما في حد ساكن هذا كامل اللي أحيا الانتظار والحمد لله المولانا ما عدل لنا رماص عادي فوتنا كان الميت يجبر حد يقصر ويدل ويصلي عليه ويتوجه المولانا وهذا تفاويت نعمة يا غالي يا كامل الحين كيف قلت لكم تسمع البلاغات في الليل لهي لك اللي الدنيا الحين اسمعوا البلاغات الشعبية ولا معنى أنك داير فيها بلاغ لا اسمع اللي ينقال فيه أنا قام أعرف كان أنا زاد خارجة والله ما زاد خارجة البلاغات الشعبية لكن تسمعها هذه اللي الدنيا وتو حس فلان يسلم على فلان ويخبره بأن فلان قد غادر العاصمة وقد سافر واستودعه الله كذا حس يطرون ولا حس واحدين قرين فلان يسلم على أهل فلان ويخبرهم بأن فلان قديم سالما لله الحمد واحد جئ ومفروح به واحد ما خلع عليه مسافر تسمع حس فلان رزق غلاما وفلان رزق جارية مباركة وحس واحدين يبشر بترك أطراء ما تعلم إنه هو خبراء فلان يبلغ أهل فلان وكذا ويخبرهم بأن فلان قد انتقل إلى جوار ربي فإنا لله وإنا إليه راجعون لهيالك بلاغات واحدين ينطوا ملفهم واحدين مفروح بهم جايين شاشر واحدين سافروا وخرجوا من الوطن واحدين عادوا إليه وهم معدلينها بلاغات شعبية وهي بلاغات دنيوية عن عالم الدنيا ومتغيرات واحدين فرحانين بأن طفيلهم أخرج وكلها التلفن فلان زاد خلق الأطفل واحدين أخرين يتلفن معاكم فلان رواركم رحل إقبيل اندفن وقسل وراه واقفين عليه ملائكة فتشوا عن ملفه كم تهدرس سابقا عدل الدعانة ختموا به كان مولانا يرحمنا ليلة غدا إن شاء الله برنامجنا نقيس ومسي في الكبين قالوا جامع الأرشاد جامع الأرشاد ثاني مولانا من أرشد بينا في الدنيا وفي الآخرة نحن قسوه الهي يلا اللي مكبتوا وصلا قط قاس بها البادي ونين يصم مولانا رزق ويجيب السحاب ويخرف لك يقول له يا مولانا ما أنك نعمت علي وجبت لي الخريف لا هي نمشي نتجول في البادية ولا نترك حرام يكون شي ما قديت نعدل هذا هو اللي يستقبل به ياسر الموريتاني نعمة مولانا اللاني يجي الأمطار قال لك الخير خير من أهله والبنت بارك الله ملانا من اللبن والنعم خالي ويهو مالك الخيامات مترشرين على الزراء والربيع تحتهم والبنت تحان والحيوان يرتع ولما بسط الله في نعمته قالوا هم الصغمان الله يا مولانا ما نشكرك ولا نذكرك يغارنه اللود للزنا والجيل هو لك فريق كبر مولانا ما يرتفع فيه لذان الله أكبر ما ما فيها دان ولا إقامة ولا تسمع الشير يقرأ القرآن ولا تسمع شيباني متبارك يذكر بالله ولا حد واحد الناس مخوفها ألا يأكلون نعمة الله ثم يبطشون طول. هذا سولوا عنه في أيام الخريف الشارع القايس روسه والشارع القايس بجوجه والشارع طريق الأمل ما يجبر بليد الرتعة فيها زينة ما بط فيها خيامه وكثرت معصية الله ليلا ونهارا ومعالة تسمع إذاعة موريتاني وتسمع حتى إذاعة القرآن والعلماء اللي ملان منها كلها يصب ومعالة ما ينبه الناس على من الشر اللي حيط به يا الله مدى تعود عسى يا عباد الله إني لكم من الناصحين ونرجو من الله أن يتقبل منا النصيحة ليلة الليلة ليلة الموالية إن شاء الله اللي هي ليلة الثلاثاء الليلة القادمة لهي نتحول شهر المسي ومازلنا نتابع في قضية الأسئلة والقلوب رانا أعطينا من هذا الموضوع إن شاء الله ينفعنا به كاملي لهي نختم بالدعاء وطالب منكم التمولين تنسوني من صالح الدعاء واللي منكم اسمع اللي منكم اسمع يعرف على أن هاي فرصة أعطاها أن مولانا نقدر نقولوا فيها الحق وننشر دين مولانا وهذا يدل على الفناء وهو نشوف هذا المسجد اللي انت لا يمور يمور بالده كم هون مسجد إلى مات عنه إمامه ما يمور به الله أكبر لا يعرفه الموريتانيون كم من عالم يصلي مسجد داخل المسجد ما هو معروف قاعد ذاك نار العلماء اللي يعيط لهم في التلفزة والإذاعة يسابقوا معدلين الرن والناس تزرهم تعود مشايف لدار العالم ما ينبه على حكم العالم يتعيط والدولة تعاله في التلفزة إلى ودر درعته ويكز خياطته ويقعد مغالدة فوده هو كله ينعت بعد أنه هو الخياطة اللي شبر ما قط وراوها المرصة هو لقاء هذا ما عين على العلماء كاملين وقد نعود يا ما عين على علماءكم وهنا التلفزة ماني من أهله يا غير هذه الصور تبلغني وعندينكم وأنتم على ذلك من الشاهدين إلى سكتان أتعرفوا أنتم الأخبار عالمين العلماء قد يقول لمرأة صحافية قاعدة قدامه كاش عن منحرة الباسها طايحة لقفيفتها وشلحتها ما عليهم شيء ما هو قاعد يقول لها اتق الله هذا المخلوق اللي مقهور ما هو قاعد يقال الناس يدوق ذنبان عن فمه هذا ما هو مخلوق قد يبلغ دي مدار القرب هذا الإنسان اللي يزر الناس باي حالة يجيبها ما يعلم يا غير نيت عبد يطلب الدولة به اللي تخلصوا شيء هين عد البرنامج ولي عين أعطاله شيء عاد الدنيا معدل الرنج هاي إذاعة القرآن لك اللي يصب فيه وإذاعة موريتاني ما الناس يصب فيه يا غير الناس اللي يزرها خاليها الجفاف يا الله الكون يطعم الوايدة في إذاعة والتلفز شو يلي تلاقي وتلفز ينطرس منه الإذاعة ويصب للي في قاش وش ولين تروح لمسيدي يعطي درس يقول لك لا ماني صايم هل يخلع وين يجي رمضان كل ليلة يجيبوا لك لايحة دو زينة من العلماء ما شاء الله فتقع كنت معدل وانا اصلا نقول في درس ماضي شي ضحك واحدين يا غير انا داير فيه كنين المر هو حلو لي انت تسمعوا كلام يا غير انت تأمل فيه مغيسي احنا موريتانيا عندنا عقلية وسمحوا لي انا طورت عليكم والناس اللي خارجين واحدين امونك عندهم بهم اللي هون ديارهم قريب وخارجين واحدين اخرين اراهم جايين من نهاية البيكان وجايين من التنويش وجايين من نهاية الواكشور جهات الاربعة هذا متين عليهم وانتم اللي معايا انا هون في المقاطعة الى صفقتوا قلتم يا زين عندكم يا زين عندكم لان الدار قريب لك ما يغر نقول لهم خارج عقلية فينا احنا موريتانيا باركم تعرفوا في رمضان من يعود لي 27 تخنزوا كاملين بالمباركة أنتم تعرفوا هذا؟ أنا اللي مثلكم اللي هذا تعرفوا؟ واحد منكم يقول أنا الحمد لله إذا موريتاني صافي يجعل لك شرع علامة خير لهم المباركين قال لك لا ينحرقوها به اللي يهل خلي يطلصوا ليه 27 يطلصوا ليه 27 أنتوا معايا؟ قلت لهم على أني ملاحظ ملاحظة موريتاني وياك إن شاء الله علامة خير إن العلماء اللي جاء رمضان يطلصون ما تبقى لذاع ما تمت كل ليلة مروحانا صربة من العلماء ويباتوا يبطون بالعلم أولي وفى رمضان ما نراوكم يتبلاوا علينا ويوقدوا ترم علينا الله أخرني اللي يقولوا موريتانيا هروا حق عايد الحديث قال أني يدخل رمضان يسكروا الشياطين والعلماء نهرهم يطلصوا عليهم أهل الخلم الليل 27 ويكتفوهم كاملين يطلصوا عليهم يعني اللي جرى مبانه هم يفتصلوا معاهم بهم اللي يجيهم الملائكه ويكتفوهم وتلاوي يصبوا لعندهم العلم وهو لاني يوفى رمضان ينقلع عن الشياطين اكتافهم كله يحوز على عالم والله اثنين يبطحهم يقدر يقوى شيء ويتم العلماء ما مرقوا الصدقه من العلم يعني شهر رمضان ويكتفوا الشياطين يقومهم والله انتم ما يبالكم فاهمين ايوه نعم السلام عليكم عنده إجازة كتابية بس قبل قدامه قال وجد شيء كتابية لا أنا من العلم قالوا الكلام إجاه هذا لا عالم عنده سؤال عن حد من أولاده سؤال واحد الله قال لي عني ما قبل شيء أنا عنده أصحاب يقولوا والدك هذا اللي يقول تعرف الناس كاملة وكلام وخش قوم وأخوان إلى عاد وهذا من بق واحد إن لا ترك تعليم الناس اللي وجد له هو عملي من الدين ولا هي سنة وتتعرفني في كبد بدل لا تذكرني الحمد لله مرات وسيك الحمد لله ومثل تعالى حسن الله ضرب ما على كيفته والهم يهبلوا ولكن تغير كامل المرأة تأكل هو الليلة اللي تأكل الأرض ساقطة الحديد لا تعطي نسكت عن تبليغ المخلوقات مولانا وأنا أهل مولانا علم لدني نسكت اللي قال هذا ولد ولا عكيار تبلغ يقول ها قدامه من عجل اتيتي تسوق اسوق ابو محمد شوف لعمك بها الله قول له هو اللي ينهيك عنه قال لك انك ما تعلم شو قال لي ما قري القبيله انا راح انتهكات ولا المسالمين لهم عنهم الكلام وهم مبكرين والدي اصلا التصوف كاتولو يحضره لعبد الودود ويشهد انك مسرق وما كونك صلاه الله من الارض وكاتب هذا لعبد الودود قال لي ولك الله يهديهم بالان يتبعوا والده ويتبعوا الامثال التلميذي والحي والرحمن بن عبد الراشد وبالنهار يساك شارح امه ولي بابه هو قال بعد اولاده يجوزلوا حتى ما يعرفوا يقولوا حقيقته يوسف قال بويا ما شو اسمع اختصارا لا تيجي تقول له شي من ذا يسلمك لا اسمع اسمع لا حني لا حني لكن لا عن قوم لا يؤمنون شوف مشكلة رجاه له يورد رواية ما هي محل بويا علمك بال مما علمك الله وتحرى في ذلك الصدق والتأكيد مما تنقله وذاك اللي علمك مولانا لا تترك به اللي بلغه عني ولو آية هذا حديث البخاري بلغ ولو آية وبلغ ولو حديث وبلغ ولو فقهية صحيحة وعاقب ذاك أراه هو من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ألا ما وياك اللي قال لك ما هو ما هو ما هو ما هو حجر ما هو وتوف ما أنا الله ولاه مقبول وقولها ولا ودي لك في العار ألا رجاه يتكلم ويصدع بما تؤمر ويقول الفوق قبيل من قبيل ورفض من رفض وعارض من عارض ولعاد يا ابويا شي من الصوفية للي منه صحيح بلغوا قبال بهاللي ما خارج حد انكر من شيخ الاسلام ابن تيمي عالم جليل ومؤصل كبير وقال عنه الذهبي اي حديث لا يعرفه ابن تيمية فانه مكذوب او ضعيف إن ما يقد عود حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعود ما يعرف الإمام ابن تيمية ومع ذلك اعترف بأن الأولياء المحقين لهم قدم صدق عند ربهم بويا قرب المناقب الصالحين والأولياء العارفين الصادقين وبويا قرب ما علمك الله ولو آية وقرب ما علمك الله ولو حديثا وقرب ما علمك الله ولو فقهي وراه هو يجي تم عنده ذاك القناعة اللي عنده شيء يعني ولا تغام لا يذني كذاك ولا يقلل ولا يبسط ولا يضع من عزيمتك ولا يضع من عزيمتكم انتم ولا اللي منها قال نقول له اعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظروا لا يخلم ولا يعارض ولا يخش يقاح وجدت أيوة أنا هنا اخطب الدعاء يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا بتاع. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، بالعافية والسرور عاجلا غير رائع، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. حقق إيماننا بك وثبت، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم يا رب العالمين اجعلنا مسلمين مؤمنين متقين مخلصين، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم أجرنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجعلنا جميعا أمة مرحومة، تحب فيك وتبغض فيك، توالي من واليت وتعادي من عاديت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأذلنا ولا تذعرنا، أرضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن عارنا، اللهم كن لنا ولا تكن عارنا، اللهم كن لنا ولا تكن عارنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق عنا وعنا.